صغار علمي قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وما زال الكلام متصلا على أحكام النكاح وما يتعلق به. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على الصداق، وتكلمنا على بعض ما يتعلق بأحكام النكاح، وقفنا عند الكلام على الوليمة. الوليمة لها تعلق بالنكاح، وهي نوع من أنواع الأطعمة. الوليمة تكون شكرا لله عز وجل على نعمة الزواج، على عقد النكاح. الوليمة مستحبة استحبابا مؤكدا، يعني حكمها التكليفي، أنها سنة مؤكدة. أمامنا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بها من أحكام الوليمة، حكمها أنها سنة مؤكدة. طيب، وقتها، وقت الوليمة من بعد العقد، يعني تكون على العقد، يعني في وقت الذي يعقد فيه الإنسان، ويمكن أن تمتد إلى البناء، ممكن أن تكون قبيل البناء، يعني وقتها فيه سعة، لكن بدايتها من بعد العقد، عقد النكاح. حكم الإجابة إليها، ما حكم الإجابة إلى الوليمة؟ يعني إذا دعاك الإنسان إلى وليمة نكاحه، الطعام الذي يعد للنكاح، فما حكم الإجابة؟ حكم الإجابة كما يظهر أمامنا الآن واجبة، إلا إن وجد منكر يعجز عن تغييره. حكم الإجابة إلى الوليمة واجبة، يعني يأثم الإنسان إذا دعي إلى الوليمة ولم يجب. لكن هذه الإجابة الواجبة لها شروط، فإن وجد منكر يعجز المدعو عن تغييره فإنه لا يجوز له أن يحضر الوليمة. من أحكامها جواز الدف، ونرجع مرة أخرى إلى تفصيل هذين الأمرين. يعني احنا نقول حكمها، حكم الإجابة، الوجوب. هذا الوجوب له شروط، يعني لا نقول إن كل من دعي للوليمة يجب عليه أن يحضر هكذا بإطلاق، لا، لابد من شروط. الشرط الأول أن يكون المدعو قد دعي بالتعيين، يعني دعي بعينه، يا فلان ندعوك إلى الوليمة، أو تصل مثلا به أو ترسل إليه رسالة أو تقابله وتكلمه، أدعوك يا فلان إلى الوليمة. هذه دعوة خاصة. فإن كانت الدعوة عامة، وهي ما يسميه أهل العلم الجفلة، إن دعاه الجفلة، يعني دعوة عامة، فإنه لا يجب أن يجيب. نعم يستحب، ولكن لا يجب عليه. نتكلم الآن على الوجوب، لو يأثم المدعو إذا لم يحضر، مسألة ليست هينة، فيها إثم. والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فالذي لا يجيب، الكلام هذا في الوليمة ليس في كل الدعوات، يعني سائر الدعوات المباحة تستحب إجابته، أما الوليمة فتجب إجابتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طيب، هذا الوجوب له شروط. الشرط الأول أن يكون المدعو قد دعي بالتعيين، دعوناه دعوة معينة. أما الدعوة العامة، مثل يدخل رجل إلى المسجد يقول: يا جماعة المسجد، أدعوكم إلى وليمة النكاح يوم كذا، فهذه الدعوة ليست لشخص بعينه، حينئذ لا يجب عليه أن يجيب، لا يجب على كل واحد أن يجيب. ثانيا، أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة، إذا كان الداعي يهوديا أو نصرانيا مثلا فلا تجب الإجابة. ثالثا، أن يكون الداعي مسلما، مش بس مسلم، أن يكون مسلما عدلا، يعني ممن تجب إجابته. أما إن كان مسلما يستحق الهجر، يستحق الهجر بسبب معصية أو بسبب فسق أو بسبب بدعة يدعو إليها، أو مجاهر بالمعصية يعني، فهذا لا تجب إجابته، لأنه يجوز أن يعذر، يجوز أن يمنع من حضور عقد النكاح، يجوز أن يعني هذا يعذر بالهجر. فحينئذ نقول: هذا الذي دعاك إذا كان مبتدعا، داعية إلى البدعة مثلا، أو كان ممن يجهر بمعصية الله تعالى ولا يبالي بحرمات الله، فمسلم نعم، ولكن لا تجب إجابته. فإذا لم تجب فلا منع، لأن هذا نوع من أنواع التأديب، ونوع من أنواع التعزير الذي يكون للمعصية. فلو فرض مثلا هذا الرجل بجواره جار وهذا الجار يجاهر بمعصية الله تعالى يرتكب معاصي ظاهرة ولا يبالي بحرمات الله تعالى، فدعاك إلى وليمته، إلى وليمة نكاح، هل تجب عليك الإجابة؟ لا تجب. وما نقولش أنه حرام أن تحضر، لا، يجوز لك أن تحضر، ولكن كلام في الوجوب، لا يجب عليك أن تحضر إذا لم يكن، إذا كان الداعي داعيا إلى بدعة أو مبتدعا أو مجاهرا بالمعصية، يعني ممن يجوز متبرجة. التبرج معصية بإجماع العلماء، معصية كبيرة أيضا، لأنها فيها لعن، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الكاسيات العاريات. فهذه امرأة متبرجة دعت الناس إلى وليمة نكاحها، هذه مجاهرة بالمعصية، فلا يجوز ألا تحضر. احنا ما نقولش حرام أن تحضر، لا، نقول يجوز ألا تحضر، يعني لا يجب عليك الحضور، والسبب أن الداعي إلى الوليمة سواء كان رجلا أو امرأة مجاهر بالمعصية. من الشروط أيضا للوجوب ألا يوجد منكر في مكان الوليمة، فإن وجد منكر فإما أنك تقدر على إنكاره وتغييره، فحينئذ يجب أن تحضر وأن تنكر، لأن هذا فيه واجبان، واجب الإنكار، إنكار المنكر، واجب إجابة الدعوة. وإما أن هذا المنكر لا تقدر على تغييره، فحينئذ يحرم عليك الإجابة، لا يجوز لك أن تجيب. مثال ذلك، دعوك إلى وليمة وهذه الوليمة فيها معازف وفيها أمور محرمة كراقصة مثلا، أتوا براقصة ترقص أمام الرجال ودعوك إلى الوليمة، طيب هذه معصية، منكر عظيم موجود في هذا المكان، فإما أنك إذا حضرت تمنع هذا المنكر وفعلا يزول المنكر بحضورك، فحينئذ يجب عليك أن تحضر وتنكر هذا المنكر، وإما أنك عاجز تقول أنا إذا ذهبت لا أستطيع أن أنكر المنكر وحاعد معهم من باب المجاملة، نقول لا يجوز لك أن تحضر، لأنك مطالب بإزالة المنكر أو الزوال عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ليس هناك أقل من هذه المرتبة. والتغيير بالقلب معناه أو يلزم منه أن لا يحضر الإنسان في مكان المعصية، لأن لو حضر في مكان المعصية فهو راض بها ومقر، وإلا ما الذي يجبرك على الجلوس؟ قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الله تعالى الذي يجلس في مكان فيه استهزاء وفيه سخرية بالله عز وجل أو بحرمات الله تبارك وتعالى مثل الذي يفعل إنكم إذا مثلهم. فهكذا المعاصي كلها، إذا كان الإنسان جالسا في مكان فيه معصية فإما أن يزيل هذا المنكر بما استطاع من يده أو ينكره بلسانه أو إذا لم يستطع فبقلبه، وحينئذ يزول عن هذا المكان حتى لا يشارك أهله في معصية الله تعالى وفي إقرارهم على هذا المنكر. فهذه شروط وجوب حضور الوليمة. طيب، من أحكامها جواز الدف. الدف جائز ضربه في النكاح بالنسبة للنساء، وكذلك في الختان، وكذلك في عند قدوم غائب من سفر مثلا. فالنكاح من أحكامه جواز ضرب الدف فيه، لكن للمرأة، أما الرجل فيكره، يكره للرجل أن يضرب بالدف، إنما المرأة هي التي تضرب بالدف. وإذا قلنا بالدف فالدف فقط وليس زيادة عليه، يعني الطبل مثلا أو غيره من آلات المعازف حرام، آلات اللهو والمعازف محرمة، إلا الدف فيضرب في النكاح ونحوه كالختان وقدوم غائب وما إلى ذلك، وتضربه النساء والرجال لا يضربون بالدف. أما لو وجدت آلة معازف غير الدف، يعني مثلا طبلة أو زمرة أو أي آلة من آلات الموسيقى، فإنه حرام. وهذا الذي أقوله ليس قولا غريبا ولا قول يعني غير معروف عند أهل العلم، بل هذا قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وجماهير أتباعهم وجماهير السلف والخلف، بل حكي الإجماع على تحريم المعازف إلا الدف. يعني الآن طبعا الموسيقى ابتلينا بها وصارت شائعة، وفي كل معظم الأشياء، وفي مقدمات البرامج، وفي خواتيمها، وفي يعني في معظم الأشياء لا يخلو الإنسان أن يستمع رغما عنه أو أن يسمع رغما عنه إلى آلة معازف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الذي شاع وانتشر من المنكرات التي يجب أن تنكر، الموسيقى لا أقول إن فيها مذهب من المذاهب الأربعة ولا فيها خلاف معتبر، لا، أقول هذا

أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن. أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم يساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا ألترا سليم. مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن. ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا قبل الفاصل على الوليمة وأحكامها، وسنتكلم الآن على آداب الاستمتاع من الزوج بزوجته. أحل الله عز وجل للرجل أن يستمتع من امرأته بما شاء، وأحل المرأة كذلك أن تستمتع من زوجها بما شاء. ولم ينهى الله عز وجل إلا عن أمور معينة، وهي الجماع في الحيض والنفاس والجماع في الدبر فقط. الاستحاضة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الاستحاضة؟ فمن العلماء من قال يجوز، لأنها تصلي وتصوم، والاستحاضة ليست كالحيض في الأحكام، فكذلك ليست مثله في الجماع. ومن العلماء من قال لا توطأ، لا تجامع يعني، إلا إذا خاف الإنسان على نفسه العنت والمشقة، وإلا فلا يطأه. وهذا في خلاف حتى بين الصحابة رضي الله عنه. طبعا الاستحاضة هي نزول الدم في غير زمن عادته. أما الحيض والنفاس فبالإجماع لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الحيض والنفاس. وهل التحريم للجماع ولا لأن يستمتع بها فيما بين السرة والركبة؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز له أن يجامعها فقط، وأما الاستمتاع بغير الجماع فجائز. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع من نسائه وهن حيض إلا في الجماع، وقال افعلوا كل شيء إلا النكاح. والجماع في الدبر معصية، وفيه نهي وفيه وعيد شديد، والله تعالى قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فيستمتع الإنسان من زوجته كيف ما شاء، إلا في ما ذكرناه من الجماع في الحيض والنفاس وفي الدبر. ما سوى ذلك لا يسأل عن تفصيله، ولا يحتاج أن، لأن بعض الناس الآن يسألون أسئلة مفصلة وقد يكون فيها إحراج، وقد يكون فيها نوع من أنواع التفصيل التي لا يليق أن تذكر لا على العام ولا حتى في الكلام الخاص. فإحنا نقول القاعدة العامة هي هذه التي ذكرناها، أي شيء زائد عما ذكرناه فلا تسأل عنه، لأن الأصل فيه الإباحة، ولا تخوض في هذه التفاصيل والناس يختلفون في هذه الأمور. خلاص اعرف القاعدة العامة فقط، الجماع في الحيض والنفاس والجماع في الدبر وما سوى ذلك من أي شيء فإنه حلال، إلا الاستحاضة فيها الخلاف الذي ذكرناه. طيب، أمامنا الشاشة، الاستمتاع بالجماع حكمه أنه حق للزوجين، حق لكل رجل مع امرأته ولكل امرأة مع زوجها، بحيث إن الرجل يؤجر على هذا والمرأة تؤجر على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة، في الجماع جماع الرجل امرأته صدقة أجر، ففيه من إعفاف النفس وإعفاف المرأة، وكذلك التسبب في النسل، ونحن مأمورون بكثرة النسل، ففيه خير كثير وفيه إعفاف. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحرام فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا من فضل الله عز وجل، أن الإنسان يؤجر على هذا العمل الذي هو من متعه، ولكن الله تعالى يثيبه عليه. طيب، حكمه كما سمعنا أنه حق للزوجين، الشاشة أمامنا، قدر الواجب إن طلب الطرف الآخر. على الرجل كل 4 أشهر، وعلى المرأة كل ما دعاها زوجها ما لم يضرها ذلك أو يشغلها عن واجب. هذا كلام مهم يا إخوان، يعني أحكام مهمة جدا، لأن حقوق لكل من الزوجين على صاحبه. نقول الرجل، يعني الأصل أن أنت غير مقيد وغير مطالب بوقت معين ولا ضابط معين حيث أردت، إلا فيما ذكرناه من الحيض والنفاس. لكن هب أن الرجل لا يريد كثرة ذلك أو المرأة لا تريد كثرة ذلك، هل هنا يترتب على ذلك حكم؟ نقول: أما الرجل فلا يؤمر بهذا إلا، يعني أمر بحيث أن القاضي يلزمه، للمرأة أن ترفع دعوة عند القاضي والقاضي يلزمه وإلا يطلقها، أن يجامع كل 4 أشهر مرة. وأخذ هذا من الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله مدة 4 أشهر، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا حلف رجل أن لا يجامع امرأته ينظر 4 أشهر، يعني يمهل 4 أشهر، وإلا يفرق بينه، إذا إما أن يرجع ويجامعها وإما أن يفرق بينه وبينها، لأنه إيذاء وإيقاع لها في العنت. أما المرأة فكلما دعاها زوجها يجب عليها أن تجيبه، ولا يجوز لها أن تمتنع مهما كان الأمر، إلا إذا أضرها هذا أو شغلها عن فرض. في غير هذين الموضعين لا يجوز للمرأة أن تمتنع. وفي الحديث وعيد شديد جدا، أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إلا كان الذي في السماء، وهو الله عز وجل، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. سأل في غاية الخطورة، حق الزوج أعظم الحقوق على المرأة، أعظم حتى من حق أبيها وأمها، عند التعارض يقدم حق الزوج. فكلما دعا الرجل امرأته يجب أن تجيبه، إلا في موضعين اثنين: أن تتضرر بهذا، يكون مثلا في ضرر طبي أو صحي عليها، والحالة الثانية أن يشغلها عن فريضة، مثلا ضاق وقت الصلاة، أو هي صائمة مثلا في رمضان وهو مفطر لأنه مريض أو مسافر، مش نتكلمش عن المفطر الذي لا يبالي بحرمات الله تعالى عياذا بالله، لا، نتكلم واحد مفطر لعذر شرعي، سفر أو مرض، وهي صائمة، لا يجوز له أن يدعوها أصلا ولا أن تجيب، لأن صائمة فريضة. أما النافلة فلها أن تقطعها. طيب، إذا كانت تقضي رمضان بعد رمضان، أيضا إذا شرعت في القضاء فالواجب أن تتمه، إذا بدأت يوما قضاء فالواجب أن تتمه، فليس له أن يدعوها في هذا اليوم لأنه قضاء والقضاء واجب، إنما النافلة يجوز قطعه. أو مثلا ضاقت الأيام على القضاء، وقضاء رمضان يجوز أن يؤخر من رمضان إلى رمضان الذي بعده. فهب أن امرأة أفطرت 40 يوما، أفطرت 30 يوما، رمضان 30 يوم، ولكن هي كانت نفساء، نفس 40 يوم، فأفطرت رمضان كله 30 يوما، ونحن الآن في أول شعبان على سبيل المثال، بقي شهر على رمضان، ولابد أن تقضي الشهر كله قبل رمضان، وأخرت إلى شعبان. فأراد زوجها أن يعني دعاها إلى الفراش في يوم 2 شعبان مثلا، اليوم الثاني من شعبان، صامت 1 من شعبان ويوم الثاني، قال لا خلاص تعالي في نهار في النهار وهي صائمة. هنا لا يجوز أن تجيبه. ليه؟ لأنها لو جاءت ستكون مفطرة، ولو أفطرت سيتأخر القضاء، يبقى عليها يوم، وحينئذ تأثم، لأن الواجب أن تقضي ما عليها قبل أن يأتي رمضان الذي بعده، فلا تجيبه إلى هذا. إذن نحن نقول ما لم يشغلها عن فريضة فقط حق الله عز وجل فإنها تجيبه، أو إذا كانت تتضرر أيضا فلها ألا تجيب. ثالثا فيما يتعلق بالجماع، ما يحرم منه الشيء المحرم منه هو ما ذكرناه، الشاشة أمامنا هو ما ذكرناه من الجماع في الحيض، وكذلك النفاس، والجماع في حلقة الدبر. طيب بعد ذلك من آدابه، من آداب الجماع، أن يقول الإنسان الذكر الوارد، وهو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. فيسن أن يقول الرجل هذا، وكذلك المرأة تقول. ومن أدابه أن لا ينزع قبل فراغها. ننتقل بعد هذا إلى الكلام على النفقة، لأن هذا من أثار النكاح. ما زلنا نتكلم على أثار النكاح، نقول من أثار النكاح الوليمة وحق الاستمتاع من لكل واحد من الزوجين بصاحبه. بعد ذلك النفقة. النفقة احنا تكلمنا عليها من قبل عندما تكلمنا على نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المماليك، لكن لأن لها تعلقا بالنكاح فسنمر عليها أيضا مرورا مهما، وهو النفقة أمامنا هي بحسب حال الزوجين غنى وفقرا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النفقة تكون في القوت يعني الطعام والشراب، وفي الكسوة اللي هو الملابس يعني، وفي المسكن يسكن الرجل امرأته. طيب ايه الضابط في هذه الامور؟ القوت والكسوة، والثالث المسكن، والرابع ما تحتاجه مما جرى العرف به. هذه الأربعة ما الضابط لها؟ هو الأصل احنا بنتكلم في القوت والكسوة والمسكن وما تحتاجه المرأة مما جرى العرف به. الأصل أن الرجل يكفي امرأته وأن ينفق عليها وأن يحتسب هذا في إنفاقه، لأن أفضل ما ينفقه الإنسان هو ما ينفقه على امرأته وعلى أولاده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك، يعني في فمها. من الأمور المؤسفة أن كثيرا من الرجال يقبل أن المرأة هي التي تنفق عليه وتنفق على الأولاد، وهو قادر على النفقة، لو كان عاجزا لمرض أو أنه يشتغل ولكن هو فقير دخله لا يكفي أكثر من هذا، حينئذ نقول نعم المرأة تنفق على أولادها. لكن رجل قادر على النفقة أو معه مال أو قادر على العمل ويجعل امرأته تنفق على بيته، لا شك أن هذا خلل عظيم جدا في معاني الرجولة، في معاني الفطرة التي فطر الله عليها الرجال. لأن ليس للرجل حق في مال امرأته، هي التي لها الحق في ماله، أما هو ليس له حق في ماله، حتى لو كانت عاملة، حتى لو كانت المرأة موظفة، فمالها لها ليس لزوجها، لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا بطيب نفس منها. وأما بالقهر والغلبة والإذلال فهذا حرام، يعني يأكله حراما، لم تطب نفسها بذلك. ثم هذا يخل بقوامته، لأن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة بما أنفق من ماله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فكل ما تنفقه المرأة على البيت ينقص من قوامتك شئت أم أبيت. تقول جرى العرف بذلك، لم يجر العرف بذلك، هذا كله يعني ليس مما يكون عليه الإنسان الذي يحترم رجولته. نعم عند أنا لا أتكلم في حالات الفقر والضيق، أنا أتكلم في حالات السعة أو القدرة على الاكتساب. فالرجل هو الذي ينفق على المرأة بما يعني ما القدر الذي يلزم به الرجل أن ينفق على امرأته؟ نقول كلما أنفقت ووسعت كان ذلك خيرا، وكلما أحسنت إليها ووسعت عليها كان ذلك خيرا. ولكن عند المشاحة عند الاختلاف يرجع في ذلك إلى العرف، عرف الأغنياء غير عرف الفقراء غير عرف متوسط الحال. فيفرض على الرجل القاضي بقى يفرض عليه، طبعا أنا لا أتكلم على القضاء الموجود في مصر، يبقى الواحد مثلا دخله كم ألف ويروح مقدم مفردات المرتب يعني يضحك على القاضي بورقة ولا شيء. فيفرض على رجل، وأنا أعرف حالات كهذه، يكون دخله عدة آلاف ولكنه ملزم بأن ينفق مثلا 200 جنيه في الشهر. وفي حد بيعيش ب 200 جنيه في الشهر في مصر عيشة كريمة؟ فهذا الرجل يقول لك خلاص القاضي قضى ب 200 جنيه، من قال لك أن هذا القضاء يرفع عنك المؤاخذة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقضي بشرع الله قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو مما أسمع أو بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. يعني نحن نذهب إلى القاضي وندلي بالحجج التي عندنا، والقاضي يحكم بالظاهر لا يعرف البواطن، لا يعرف حقيقة الحال أو لا يعرف الأمور التي أخفيت عنه فيقضي. فلو كان الذي قضي عليه مظلوما والذي قضي له كان ظالما وهو عارف أنه ظالم، صحيح الحكم القضائي على الظاهر لكنه لا يرفع الإثم في باطن الأمر، ويوم القيامة يقتص الله تعالى للمظلوم من الظالم. فأنت تنفق بحسب العرف، إذا كنت غنيا فأنفق بحسب عرف الأغنياء في أكلهم وشربهم وسكناهم وفي ملابسهم. طبعا هذا يختلف اختلافا واسعا حسب أحوال الناس وبلادهم وأماكنهم أزمانهم. وإذا كنت فقيرا فأنفق مما تقدر على عليه، وإذا كنت متوسط الحال فكذلك. فالإنسان ينفق بحسب حاله، والأصل كما قلت هو التوسعة. والبخل من شر سمات العبد، فالمؤمن لا يكون بخيلا. وقد أجمع العارفون، هذا الكلام حكاه أهل العلم، أجمع العارفون بالله عز وجل على أن المؤمن لا يكون بخيلا. ليه؟ لأن البخل في حقيقة الأمر سوء ظن بالله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأي داء أدوى من البخل، يعني أي داء شر من البخل، فيش أوحش من كده عياذا بالله. فالبخيل سيء الظن بالله، لأنه لو وثق بربه سبحانه وتعالى فإن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال أنفق يا ابن آدم في الحديث القدسي أنفق عليك، في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أو في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. نعم إذا أنفقت أنفق الله عز وجل عليك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فكلما أنفق الإنسان كلما أخلف الله عز وجل عليه، بخلاف الممسك البخيل هذا سيء الظن بالله تعالى ومسيء إلى أهله وإلى من يعول. وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. طيب هذا ما يتعلق بالنفقة وهي بحسب حق. بقي شيء يسير نتكلم فيه على أحكام مهمة، ثم لعل في الحلقة القادمة نتكلم على الفراق، بعد أن تكلمنا على النكاح نتكلم على الفراق اللي يكون بالطلاق وبالخلع وغير ذلك. احنا تكلمنا على التعدد وتكلمنا على وجوب العدل، فما العدل الذي أوجبه الله عز وجل على الرجل إذا تزوج أكثر من زوجة؟ تكلمنا من قبل تكلمنا على مشروعية التعدد وعلى حكمته وعلى حكمه واختلف باختلاف الناس إلى آخره. احنا لا نتكلم بأهواء الناس ولا نتكلم بما يعنت الناس فيه بعض يعنت بعض الناس فيه بعضا، يعني يظنون أن العدل الذي اشترطه الله شيء مستحيل زي ما قلنا قبل كده، ويضربون الآيات بعضها ببعض بجهل، يضربون الآيات بعضها ببعض. إذن محدش يتجوز أكثر من واحدة لأن العدل لن تستطيع أن تعدل، فليس هذا هو المراد. وإحنا قلنا من قبل أن العدل الذي أوجبه الله سهل لأنه حكم تكليفي، الأحكام التكليفية ليست خارج الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الأحكام في وسعك، فلا يكلفك الله شيئا خارجا عن طاقتك. لكن ومع ذلك كثير من الناس لا يؤدون العدل الذي أوجبه الله تعالى. نقول أولا الواجب على الرجل أن يعدل بين نسائه، إذا كان اثنين فأكثر، إذا كانت اثنتين فأكثر يعدل بينهن في القسم يعني في المبيت، والأصل في ذلك أن يبيت عند كل واحدة ليلة ثم ينتقل إلى الثانية أو التي بعدها، فإن شاء أكثر من ذلك بأن يكون لهذه ليلتين ثم ليلتين ثم ليلتين مثلا فلا بد من استئذانهما، لأن الحق يعني الأصل في القسم أن يكون ليلة ليلة. طب افرض واحد يقول الليلة فيها مشقة فأحتاج أن أستقر في بيت من البيوت ليلتان ليلتين ثم ليلتين وهكذا، نقول لا بد من استئذانهما، فإذا لم يأذنا لا يجوز لك ذلك، لأن الواجب حقهن عليك أن تكون عند كل واحدة ليلة ولا تغيب عنها أكثر من ليلة. يعني بالنسبة للضرة الأخرى فإن كنا أربعا يبقى ثلاث ليالي وترجع إليها في الليلة الرابعة، هذا أولا. ثانيا أن الواجب عليه أن يسكن كل واحدة في بيت، فلا يجمعهما أو لا يجمعهن إن كنا أكثر من اثنتين، لا يجمع يعني ضرائر أو ضرتين فأكثر في بيت واحد. بيت واحد معناه شقة واحدة وليس معناه عمارة، يعني فرض أن الرجل عنده أو أسكن امرأة في الدور الثاني والدور الثالث والدور الرابع وهكذا لا بأس، وليس لها أن تمتنع من هذا، إنما هو لا يجوز أن يسكنهما أو يسكنهن في بيت في شقة واحدة إلا أن يأذن بذلك، يوافقنا على هذا فلا بأس، لكن حق كل امرأة أن تسكن في شقة منفردة. ثالثا يجب عليه أن ينفق على كل واحدة كفايتها، والكفاية تختلف، الغنية غير الفقيرة غير متوسطة الحال، فلو أن رجلا تزوج امرأتين إحداهما غنية والثانية فقيرة فالواجب أن يعطي كل واحدة كفايتها. طب الكفاية دي هل تستوي بين غنية وفقيرة أو بنت رجل غني جدا والثانية بنت رجل فقير؟ لا طبعا تختلف النفقة، فكل واحدة ينفق عليها بكفايتها، مش يقول بقى أنا بدي دي مثلا ألف يبقى الثانية ألف، مع أن الألف لا تكفي الثانية، الثانية لا يكفيها أقل من 3000 مثلا، فلا بد أن يعطيها ما يليق بحالها بنفقتها التي تليق بها وليس التي ترضى بها الأخرى لو كانت أفقر منها. لو أنه أراد أن يسوي الفقيرة بالغنية فهذا طيب شيء حسن، لكن لا يسوي الغنية بالفقير. وهنا يجوز أن يهدي لواحدة ولا يهدي للأخرى، هذا شيء زائد عن النفقة الواجبة، الكلام في النفقة الواجبة لابد من العدل بأن يعطي لكل واحدة كفايتها، لكن لو زاد عن الواجب فلا يلزمه التسوية، وإن كانت التسوية أفضل لكن لا يلزمه التسوية. كذلك قال أهل العلم إن الزوج إذا أراد أن يسافر وله أكثر من زوجة فإن الواجب عليه إذا أراد أن يأخذ واحدة فقط، وإن أراد أن يسافر بهما أو بهن فلا بأس هذا حقه، لكن إذا أراد أن يسافر بواحدة فقط أو لا يتيسر له أن يسافر إلا بواحدة فماذا يصنع؟ يقرع بين نسائه، يجري قرعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فالتي تخرج سهمها يعني القرعة تخرج لها يسافر بها، ثم انتبه لأن هذا الحكم يخفى على كثير من الناس. ثم إذا رجع من السفر هل يقضي للزوجة التي تركها أو يقضي للباقيات اللي تركهن لأنه أخذ واحدة فقط؟ نقول أما حال التنقلات في الطريق، لو مثلا الطريق يأخذ يومين ثلاثة أربعة أسبوع أيا كانت المدة في الطريق في التنقلات من بلد إلى بلد، فلا قضاء في هذا. وأما فترة الإقامة في بلد واستقرار في بلد فإنه يقضيها. هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالقرعة بين النساء. قالوا أيضا، قال العلماء فيما يتعلق بالعدل، لا يجوز للرجل أن يدخل بيت من ليس هذا، من ليست هذه ليلتها في الليل إلا لضرورة، وفي النهار إلا لحاجة. يعني هذا الرجل عنده زوجتان مثلا، لا، وهو في ليلة الزوجة الثانية، القسم بالليل، أما بالنهار فالناس في معاشهم إلا لو كان واحد شغله بالليل ونومه بالنهار، لكن هذا الأصل في الناس أن القسم يكون بالليل. فأراد أن يدخل هو في ليلة الزوجة الثانية مثلا، عاوز يزور الزوجة الأولى بالليل، الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر، والنهار من الفجر إلى المغرب في دقيقة واحدة، لأن خلاص الوقت انتهى، لا يجوز أن يدخل ليلة الأولى في ليلة الثانية إلى الأولى بالليل إلا لضرورة، كأن تكون مثلا في مرض شديد أشرفت على الهلاك أو شيء ضروري جدا لا يسعه أن يؤخره. وأما بالنهار فله أن يدخل عند الحاجة، كأن يعطيها نفقة أو يسأل عن حالها إذا احتاجت إلى ذلك، لكن في الأصل لا يجوز أن يدخل إلى بيتها في يوم ولا ليلة الزوجة الثانية، والعكس أيضا. لكن لو أنهن أذن بذلك أو أنهما يعني أذنتا بذلك فلا بأس، مسألة حقهما، إن تنازلت عنه فلا بأس بهذا. أما ما يتعلق بالمحبة وما يتعلق بالمعاملة فيما يعني في أمور الاستمتاع ونحو ذلك فلا عدل في هذا، لا يكلف الإنسان أصلا بالعدل في هذا، إنما العدل فيما ذكرناه فقط. وبهذا تعلم أن صحيح وإن كان العدل فيه مشقة، لكنه ليست المشقة التي توقع الإنسان في العنت، يعني شيء متحمل كسائر التكاليف، ولكن خطر جدا أن يعصي الإنسان ربه في هذا الأمر، لأنه معصية وظلم. ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. بعض الجاهلات من النساء تقول مال إلى إحداهن يعني بحبها أكثر من الثانية، لا طبعا ليس هذا هو المراد، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من سائر النساء ويصرح بهذا، ولا ليس هناك ما يمنعه من التصريح بهذا، نما الميل في العدل الواجب الذي ذكرناه. انتهى وقت الحلقة، وبهذا نكون قد تكلمنا بحمد الله تعالى على أحكام النكاح. في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ فيما يتعلق بالطلاق والخلع وما إلى ذلك من صور الفراق. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار